بسم الله الرحمن الرحيم. اللام زلنا في العول وعقبان الستة وعالت أربع مرات. عالت أربع مرات قلنا عنها. ذاك معناها تعال ستة لسبع أو ثمان أو تسعة أو عشرة كما أبان. عول اثنتي عشرات لخمسة عشرة أو ثلاثة أو سبعة. قال عن الاثنى عشرة أنها تعول لخمسة عشرة كأبوين وابنتين وزوج. نعم أي مثل ذا. شوف الزوج دار ثلاثة وابنتين يدور ثمانية من اثنى عشر ثلاثين وابن دور السدس سدس 12 اللي هو 2 وأم دور السدس 12 اللي هو 2 هيك عاتها 15. وتعول لثلاثة عشر كابنتين وزوج وأبين. ابنتين دور ثلثين اللي هي 8 من 12 والزوج دور الربع اللي هي 3 من 12 والبو دور السدس اللي هما 2 من 12 وتعيل مولي 17. قال محمد مولود ولا تقع إلا في ثلثين وثلث وربع والسدس كأختين وبني أم وزوجة وأم. أختان دور وثمانية من 12 يوم ثلثين. الزوجة دور ربع ثلاثة من اثنين. أختان لأمي دور ثلث 12 اللي هي أربعة. أم الدور سدس 12 اللي هي اثنين. هاي عدت 17. تعال أربع وعشرون إلى سبع وعشرين بثمنها ولا تحيد عن ثلثين ثمن سدسين كزوجة وأبوين وابنتين وهي التي بالمنبرية تسم. وها هنا العول تكمل وتم. حق قال عن الأربع وعشرين أنها تعول لسبعة وعشرين. ذاك معناها تعال أربع وعشرون إلى سبع وعشرين بثمنها. معناها عالت بمثل ثمنها وهي ثمنها ثلاثة بط ولا تحيد عن ثلثين يشنبت. هي ثلثين بنتين دور ثلثين من أربع وعشرين اللي هي 16 وزوجة دور الثمن اللي هي ثلاثة من أربع وعشرين وأم الدور السدس اللي هو أربعة وابن الدور السدس اللي هي أربعة. هذا يتم تعاد 27 معناها ولا تحيد عن ثلثين ثمن سدسين سدسين كزوجة وأبوين وابنتين وهي هي اللي انقالها المنبرية بها اللي يسول عنها علي رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب وأفتى فيها وتمت الخطبة ماشية. وسول عن قرعة هاي الزوجة ولحق الحال يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى. وسول عنها فقال صار ثمنها تسعى وهي التي بالمنبرية تسم. وها هنا العول تكمل وتم. وهي اللي هي هذه التركة اللي عقبان إن قال للمنبرية ليستول عنها علينا للمنبر هو خطبة الجمعة حالا وافتفيه وتمت الخطبة ماشي. وها هنا العول تكمل وتم. العول تكمل وتم هون الترائك اللي عولوا هم اللي قلنا لك كاملات. قال لهم صار ثمنها تسعى لأنها عالت بثمنها وهو ثلاثة فصارت سبعة وعشرين. والثلاثة تسعها بقية المال عن الفرض تكون للعاصبين وهم مرتبون. يقدم ابن فابنهما سفولا وعصب كل لثلاث اعملا عمته وأخته وبنت عم أخته وبنت عم ثم أب جد أخ بنوه عم. قال عن ذا المال اللي باقي بعد أهل الفروض ذاك عنه يقبضه العصبة. العصبة هذا هم اللي يقدوا يسقطوا يقدوا ما يسقطوا لكن عن خارقين واحدين منهم ما يسقطوا ولا سقوط لأب ولا ولد من العصبة ذكر ما يسقط ولا لزوجين ولا أم فقد ولا أم فقد لكم نهل الفروض لكم معناها بقية المال أن الفرض عن الفروض تكون للعاصبين للعصب وهم مرتبون هم الثمرات من ذا الترتيب. قدموا ابن لك هالك مقدم له في الميراث وإن سفل على أبوه إلى مثلا التعصيب باطل مقدم على والده. ابنهما سفولا وعصب كل لثلاث عملاه هذا الشطر عقاب هذا البيت آخر هذا البيت أول البيت الآتي أنا ما نعرف معناه ما هم مفهومين فيهم اللي ظاهرتهم عن فيهم عم تورث وعن فيهم من عم تورث وهذا ما خالق جاهل قاع ما يعرف عن العم لا تلث عم أنت العم لا تلث يعرفوه الزهلاء ويعرفوه للشارع من باب حري محمد مولود. المفهوم منهم أن لا يكون ابن الابن يعصب أخته والله يعصب من تعمه والله كون ابن ابني ابني الابن يعصب عمته. قلنا عن العصبة يقدم لابن ابن الميت في الميلاد ابنه ما سهل أول وإن سهل حدن البوجي ذاك معناها ثم إن انتفى الولد ابن تبذاك البو ما ابن ثم إن انتفى الولد العاصب ابن بو الميت ثم جد العادل بما هو خالق هذا العاصب اللي يورث الجد والخو لأن الخو مع الجد رتبة واحدة بالنسبة للميراث هذا العاصب اللي يورث الميت خوه بنوه ثم بعد الأخي ابن الأخي وإن سفولا ثم بعد ابن الأخي العاصب العم ثم بعد العم بنوه. يرجع شوي لبيت قبيل وهي التي بالمنبرية تسم وهاون العول تكمل وتم. قال عنها التركة قلنا عنها تسمى بالمنبرية تسمى بالمنبرية وقال عن العول هون وفا ترعك اللي عول منهم اللا ثلاثة اللي بينت أخبارهم الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون لا نرجع للي كنت فيه. وقال ثم أب جد أخ بنوه عم ذاك تفسرت فعم جد وابدا بالداني وفي تساو ببني الأعيان. نعم يتلب ذاك ابن العمي يتلبهم عم الجد وابدا بالداني معناها الأقرب فالأقرب أو العصبة كل واحد أقرب من واحد مقدم عليه في الميرة معناها أن يقدم الأخ الشقيق إلى الأخ غير الشقيق ومقدم عم لأبين إلى ابن عم شقيق هكذا. وفي تساو ببني الأعيان العاد وصاهم درجة معدى العصبة يقدم بني الأعيان اللي هم الأشقاء هاو الأخوت الأشقاء مقدمين في الميراث على ذو كل ما هم الشقاء وكل ما هم الشقاء ما يورثهم على الشقاء والأعمام الأشقاء مقدمين على الأعمام المام الشقاء. وإن عمود نسب ينعدم ورث بالعصب موالي النعم موالي النعم أيوة قال عن عمود النسب إلى عاد متشي، هذا المعتوق عن دعاصم. ذاك ماله يورث بالتعصيب مولى النعمة، معناها المعتق هذا اللي عاتقه هو ولي يورث حيوانه اللي هو المولى الأعلى. والله ورثت المعتق إلى عاد المعتق معه خالد. مولى النعمة، مولى النعمة هذا اللي باشر العتق هو بنفسه. ولو أنثى قال عن أهل عن المال العاد العصبة ما هم خالقين معدومين. المال يرتد عليه الفروض بحسب كل نصيب كل واحد، يكون الزوجين ما يرتد عليهم قطعا من أهل الفروض ما يرتد عليهم. ثم ذوي رحم من تردى، معناه عنه إلى عاد أهل الفروض ما هم خالقين، قال هو أنه يرتد عليه الأرحام ذوي الأرحام. والشيخ خليل المخالف هذا قال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام، هو الشيخ خليل قال ولا يرد ولا يرد يعني بها ولا يرد على ذوي الفروض، ما بقي عن الفروض لأنه ما يرتد عليهم. قال الشارح عليش عند زيد ومالك والشافعي وجمهور القدماء أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إن كان الوالي عدلا يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية. وقال علي رضي الله تعالى عنه يرد على كل واحد بقدر ما ورث إلا الزوجة والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا. وقال مولي عليش عنده ولا يدفع لذوي الأرحام عن هذا الباقي عنه الفروض ما ينعطى لذوي الأرحام. مثلهم قال يوم ذوي الأرحام كالخالي والخالة وابي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم. والطلطوشي إذا كان الإمام عدلا، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوي الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم. وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المئتين على هذا. وهذا اللي قال الطرطوشي هو اللي مشى عليه محمد مولود، وفي الحقيقة قال محمد مولود دهر ما فيه حاكم ولا والي ولا شيء، البلاد سايبة قسع. إذن عن هذا الباقي عن أهل الفروض ما عنده يعدل، ما هو ذا اللي قال محمد مولود توف يرتد على ذوي الفروض إلى عاد خالقين إلى عاد ما هم خالقين إن أعطى ذوي الأرحام. هو إيش لا يتوسل إلى عاد ما خالق سلطان ولا خالش حكمنا. ثم على أهل الفروض رد إلى ما جبروا عصبة يرتد ذاك الباقي عنهم عليهم عن أهل الفروض عليهم. ما ذوي رحمي من تردى إلى عاد هذو أهل الفروض قاع معهم خالقين إن دفع ذوي الأرحام أن تردى معناها هلك. وسيد العبد ولو مبعضا له جميع ماله إذا قضى، قال عن سيد العبد مالك العبد يعمل مبعض معناها فيه الشحر، له ماله كامل إذا قضى إذا هلك مال لا يعود للسيدته. فرق زينا كفر لعان عدم بكا وقتل شك إرثا تحرم. هذا لا يتكلم في البيت على موانع الإرث. رق كان عن الرق، قال عن الرق من موانع الإرث. حضر كل عبد ما يتوارث معه ما يورث هو ذاك الولد اللي عبد ما يورث به. ابن الزنا لا يرث أباه وأبوهما اللي لا يرثه به اللي ما هو لاحق. كفر كافر والمسلم ما يتوارث، لا توارث بين كافر ومسلم. لعان بين الزوجين فلا توارث بينهما. كذلك ولوا اللي انفاه من فاه باللعان ذاك ما يتوارث معه. عدم أبوكا الولد لا خلق ميت ما استهل صارخا ما أبكى عند الولادة ذاك ما يورث ولا يترث. قتل عمدا عدوانا حدكت الحد عمدا عدوانا ما يورث لا يرث من الدية ولا من غيرها. وإذا قتله خطأ لا يرث من ديته فقط يرث من ذاك الماوي. الشك في السبقية شك ما عرفنا إن مات هو الأول راجل يقول له مات هو بلده لا عرفنا إن هو الأول مثلا ما يتوارد إرثا تحرم إرثا مفعول تحرم. أنا هاي المسائل تمنع الإرث. وابن اللعان والزنا في جانبي لمك من هو صحيح كمن هو صحيح النسب. قال عن ابن اللعان وابن الزنا معمهم ألا كيف حد صحيح نسب معناها أمهم يتوارثوا معها وأخوتهم لأمي مثلا كيف هذا اللي نسبه صحيح. قال فالرحمة من يتكلم عن الملاعن الملاعن أنه لا يرث. قال فلا يرثها ولا ترثه ولا توارث بينه مع الولد. أما الولد مع أمه وأقاربه فكولد لاحق بأبيه. وكذا ابن الزنا حرفا بحرف. وإن جهل توارثي مغتربي لديك إرثه فعنهم نقبي فإن أيست منهم تصدقي على المساكين بإرث الزاهق. قال عنك إذا عندك تركت شخص ولا تعرف ورثت منه منهم فتش عنه. وإن جهلت والدي ورثت مغتربي لديك إرثه عندك ميراثه فعنهم نقبي فتش عنهم فنقبوا في البلاد. معناها عنك هذا الوارث اللي ما عرفت ورثت منهم فتش عنه ورثته يعني تقول تقنط منهم أصدق ماله هذا صدقه إلى المساكين. أقوم على فإن يستمعنا قانت منهم تصدقي على المساكين هم الفقراء المساكين بإرث الزاهق معناها الهالك. والحمد لله تعالى حمدا يوافي لالا ويكافي الزيدا. الآلاء النعم يكافي يساوي الزيداء معناها زيادة النعم. حمد وحمد يساوي زيادة النعم التي أنعم بها تعالى علينا. الحمد لله حمدا هو فيما تزايد من النعم. قال الشيخ خليل صلى وسلم على خير الأنام وآله أزكى صلاة وسلام. يا حج يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال عند المصطفى والشيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى ينوي المصلي بصلاته على محمد خير نبي أرسل زيادة الرحمة والأمان إذاني للنبي حاصلاني. وفي الختام أقول للمستفيدين من تفسير هذا الكتاب ما قاله المختار ابن بونة في أوائل كتابه وسيلة السعادة ملخصا من ذاك ما يفيد من يطلب ما يغنيه لكن بثمن أن يسأل الرحمن أن يهديني لطرق الهدى وأن يوليني سعادة الدارين مع كفاية هميهما والفوز بالعناية. وكما قال السيوطي في خاتمة أرجوزته في علم المعاني والبيان عقود الجمان زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح اللي إذا صرت قارين الرمسي تنفعني دعوته في بؤسي. والصلاة والسلام على محمد. سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أفضل الأمم.